بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله، يقول هذه القاعدة السابعة الإلحاد، يعني أنه يجب أن يتجنب ويعلم، لأن الله جل وعلا يقول: الذين يلحدون في آياتنا إلى آخره، وتوعدهم وعيد شديد: الذين يلحدون بأسماء الله سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد معناه في اللغة الميل والعدول عن الطريق السمت المقصود، وفي أسماء الله وفي آياته يكون الإلحاد في أسماء الله، ويكون الإلحاد في آياته وأحكامه. فالإلحاد بأسمائه جل وعلا يقول أنه أنواع. ونقول أن الإلحاد أنه الميل والعدول عن مراد المتكلم، ولهذا سمي اللحد، لأنه مال عن جهة السمت، سمت الحفرة، إلى جهة القبلة. من ألحد لا بد أن يحرف، لا بد أن يحرف الكلام عن المقصود الذي تكلم به المتكلم. ويقول أنه من أنواع: النوع الأول الجحود، يعني جحودها أو جحدها أو جحد لفظها أو معناها، مثل ما ذكر الله جل وعلا عن الكفار: وهم يكفرون بالرحمن. فهذا من الإلحاد، لأنهم يقول: ما ندري من الرحمن، ما هو الرحمن. نعم، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. هذا تعطيل معانيها، فهو إلحاد، يعطل معناها، يعني ينكر أن يكون الله عليما أو يكون حكيما أو يكون سميعا، أو أنه جل وعلا مستوى على عرشه، أو أنه كما أخبر به الرسول ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، أو أنه يأتي لفصل القضاء ويقضي بين خلقه. فإنكار هذه وغيرها فهو إلحاد. وكذلك إذا أنكرها نفسها، قال: إن الله ليس له يد، إن الله جل وعلا إنه ليس له رحمة، والرحمة هي الإحسان، وأشبه ذلك. فالضابط هذا أن جميع الذين تأولوا صفات الله على غير تأويلها أنهم وقعوا في الإلحاد، وكذلك الذين أنكروا معانيها التي دلت عليها ألفاظها وقعوا في الإلحاد، وقد توعد الله الملحدين فيها. نعم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما تكلم به المتكلم وأراده وأراد أن يفهمه السامع المخاطب. فإذا مال بها عن ذلك فقد ألحد. وأيضا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية، لأنه تكلام في ذات الله جل وعلا وفيما يستحقه، هذا المعاني والأحكام. أما الأحكام فهي التي تترتب على الصفات، مثل كونه يسمع كلام عباده. إذا أنكر أن الله سميع فهو ينكر الحكم أيضا، ينكر المعنى وينكر الحكم، فكل صفة لها معنى ولها حكم تعلق بها. نعم. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. يعني هذا النوع الثاني من الإلحاد، أن يظن أنها كصفات المخلوقين، مثل الذي يقول إن الله يتنزه عن الجوارح وعن الأبعاد وعن الأغراض. فالجوارح عنده الوجه، لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بأن له وجه، لأنه سميه جارحا، لأنه لا يعرف من الجوارح إلا ما يعرفه من نفسه. واليد كذلك، كل إذا فهمنا أنها أن الله يد حقيقة فهذا تشبيه وهو تمثيل لجارحة المخلوق، فلا يستطيعون أنهم ينفون اللفظ نفسه، يقول ليس لله يد وليس له وجه، هذا لا يستطيعونه، وإنما يأتون بكلام يوهم أنهم يريدون التنزيه، وهم يريدون أن ينفوا ما وصف الله جل وعلا به نفسه، فيقول ليس له جارحة وليس له أيضا غرض في إخباره وفي أوامره، والغرض معناه الحكمة، ينفون الحكمة، حكمة الله جل وعلا. فهؤلاء وقعوا في الإلحاد، نسأل الله الإلحاد في أسمائه وصفاته. نعم. كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. يعني إنه التشبيه، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول لم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المكافئ المماثل النظير، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا. فمع هذه النواهي الواضحة قلنا لا تدل على ما يقول هؤلاء، إنها مثلا اليد والوجه وكذلك الفعل مثل النزول والاستواء والعلو، إنها تدل على ما يفهمون من أنفسهم، فإن هذا باطل. وهذا التشبيه الذي يعني أنهم هم وقعوا في التشبيه أولا ثم وقعوا في التحريف ثانيا، وكلاهما إلحاد، التشبيه والتحريف كلاهما إلحاد، لأن مثل ما سمعنا الإلحاد الميل بها عن القصد الذي تكلم، عن المعنى الذي تكلم قاصدا له المتكلم، فهم السامع به، فإذا قصر فيها أو غلى فيها فقد ألحد. نعم. الثالث أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه. يعني مثل ما يفعل، مثل ما قال اليهود إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، تعالى الله وتقدس. أنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عياء وتعب. وكذلك قولهم أو قول خبثائهم إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا، هذا إلحاد، يعني إنهم وصفوه بغير وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه. فكذلك الذين يصفونه بالسلوب مثل المعتزلة، يقول ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس داخل العالم ليس خارج العالم ليس في مكان ولا يشار إليه ولا تصح الإشارة إليه، هذا عدم معناه، هذا من أعظم الإلحاد أكبره. تسمية النصارى له الأب، تسمية النصارى له أب لأنهم هذه التسمية، وإن كانوا ما يقصدون الأب يعني الذي ولد الرجل، لكن هذه التسمية خطأ، بل هي ضلال وإلحاد، لا يسمى أب. الشيء الذي يوهم باطلا لا يدخل في أسماء الله، ولهذا أسماء الله حسنى، وعرفنا فيما مضى معنى الحسنى أنها التي لا يدخل عليها نقص ولا باطل ولا عيب، ما فيها عيب ولا نقص، فهي حسنى كاملة في المعنى وفي اللفظ أيضا. وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، العلة الفاعلة يعني هكذا يقول العلة الفاعلة، وهم يقول الفاعلة التي تفعل الأشياء، فالله لا يجوز أن نسميه علة، بل هو الله جل وعلا المقدس عن كل عيب، وهو الفعال لما يريد تعالى وتقدس. نعم. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. يعني أولا كونها توقيفية هذا أمر معلوم من الشرع، وسبق أن السبب في هذا أمران، الأول أن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه ولا يشاهد، فلا هناك طريق عن الإخبار عنه إلا ما أخبر هو عن نفسه. الثاني أنه لا مثيل له حتى يقاس عليه، فعلى هذا ما فيه طريق في معرفة أسمائه وصفاته إلا الوحي فقط، الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه، فالعقل ليس له دخل في ذلك ولا القياس، فتعين أن تكون أسماؤه توقيفية، ومعنى التوقيف أن نقف فيها على النص فقط، إذا جاءنا النص في كتاب الله أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا به، وإلا لا يجوز أن نسميه بشيء من عند أنفسنا أو بعقولنا أو بأقيستنا، وهؤلاء دخلوا في القياس فاستعملوا في حقه قياس الشمول وقياس التمثيل، وكلاهما باطل. نعم. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، يعني كونه علة وكونه أب وكونه ليس فوق ولا يمين إلى آخر كله باطلة، لأن الله تنزه عنها، والله لا يسمى بالشيء الذي يحتمل نقص وعيب. نعم. الرابع أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، يعني هذا النوع الرابع من الإلحاد، أن يسمى الصنم إله، أو يسمى مخلوق من المخلوقات إله، أو يسمى مثلا فعال لما يريده، يعني يعطي الاسم أو يعطي المعنى، فهو إلحاد لا يجوز، وذلك لأن الله لا يشاركه في أسمائه أحد من الخلق وكذلك في معانيها. نعم. كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، سموا أصنامهم إله، قالوا الآلهة، وهذا أيضا من الإلحاد. أما العزة يعني يقول أنهم أخذوا اسم العزة من اسمه تعالى العزيز، بمعنى ذلك إذا أخذ من اسمه اسم مخلوق فهو من الإلحاد، والسبب أنه لا سمي له تعالى وتقدس، كما قال هل تعلم له سمية، ومعنى سمي كما قال ابن عباس يعني ليس له من يساميه ويناظره ويماثله. ومثل ما يقول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه المثيل ولو في صفة ولو في فعل من الأفعال. ولهذا السبب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي قوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني لأنه هو المصور، فإذا ذهب الإنسان يصور فهو يتشبه بالله جل وعلا في هذا، فهذا من الظلم ومن الإلحاد. وكذلك كونه مثلا تشبه به في شيء من خصائصه تعالى وتقدس فهو إلحاد. نعم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به عز وجل ميل بها عما يجب فيها. الميل هو الإلحاد، فإذا سمي الصنم أو المخلوق بشيء من أسمائه أو أخذ له اسم من أسمائه فهو إلحاد. فعلى القول إنهم أخذوا اسم العزة، العزة تأنيث، هو الله جل وعلا، جل وعلا لا يجوز أن تؤنث اسماؤه. قال عزة لأنها عبارة عن ثلاث ثمرات شجر، قالوا العزة، لهذا قال جل وعلا فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني كيف مثلا تجعلون الإله الذي يعبد أنثى وأنتم تأنفون من أن يولد لأحدكم أنثى لأنها ناقصة، كما قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذا من الجور والظلم، لهذا قال إن هي إلا قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة ظالمة. فالإنسان ظلوم جهول من الشيء ويضيفه إلى رب العالمين تعالى وتقدس، وهذا كله لأنهم لا يعرفون الله، وما قدروا الله حق قدره. نعم. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. من الإلحاد يعني. الباب الثاني انت يعني كم قسم ذكر؟ أربعة أقسام. هذه يعني الأقسام التي ابن القيم ذكر أنها خمسة أقسام الإلحاد، فلم يذكر كونه مثلا يوصف بأنه بخيل أو بأن يده مغلولة، هذا قسم خامس تعالى الله وتقدس، فهو من أخبث الإلحاد. والقاعدة أنه إذا عدل باسمه أو بصفته عن المراد الذي أراده فإنه إلحاد، وكذلك إذا عدل بالمعنى أو باللفظ كلاهما إلحاد. ومن عظمه تعطيل أسمائه وصفاته عن معانيها، يعني أنها لا تدل على المعنى الذي أراده الله جل وعلا كما يقول أهل التأويل وأهل. فإذا قالوا إن الله لا يرحم لأن الرحمة رقة تكون في القلب تقتضي الميل إلى المرحوم، نقول هذا إلحاد، إنه ليس هذا المراد الذي أراده الله جل وعلا، وإنما هذه رحمة المخلوق اللي فسروها لي هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الله فهي لا تشبه رحمة المخلوق، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه المخلوقين. هكذا مثلا في كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته إذا أولت التأويل الذي يخرجها عن المعنى الذي أراده الله يكون إلحادا. الباب الثاني قواعد في صفات الله تعالى. فوائد يعني نعم الفوائد هذه يعني أنها ليست قاعدة قواعد، وإنما هي تؤخذ من القواعد أو من غيرها. الفائدة قد تؤخذ من القاعدة وتؤخذ من غير القاعدة من فرد من أفراد الأدلة. نعم القاعدة الأولى صفات الله تعالى. القاعدة الأولى ولا الفائدة؟ القاعدة يعني يقول قواعد هنا. نعم قواعد في أسماء الله. طيب احنا كلنا كل الكتاب أصله قواعد. نعم قواعد المثلى بصفات الله العليا. وكيف يعني عاد ال... لا كل الم... كل النسخ كذا كل قواعد قواعد، ولكن الباب الأول قواعد في أسماء الله وهذه قواعد في صفاته. قواعد في صفاته. طيب القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب ما دمناها الأولى في الأسماء وانتهى منها الأسماء القاعدة التي سبق أنها يقول أنها غير محصورة ما كملت ها؟ أن أسماء الله غير محصورة فيما ذكر. نعم وأنها لا حصر لها. لا حصر. الحديث الذي في الصحيحين إن لله 99 اسم 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هل هذا يدل على الحصر؟ قل هذا لا يدل على الحصر، لأن هذا قصد به بيان الحكم الذي يكون مترتبا على الإحصاء على إحصائها. والإحصاء يقول العلماء يتضمن حفظ الأسماء وفهم معانيها والعمل بما دلت عليه ثلاثة أشياء. إن كان بهذه المثابة دخل الجنة بسبب ذلك. والدليل على أنها غير محصورة ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم من يسألك بكل اسم هو لك. بكل اسم هو لك إلى آخر الحديث. رواه أحمد وغيره من ها؟ حديث الشفاعة. حديث الشفاعة وش فيه؟ يفتح الله عليه من محامده والثناء يكون بأسمائه وصفاته. ها؟ والحديث الذي في صحيح مسلم ها؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وغير هذا فيه. وكل هذه تدل على أن أسماء الله غير محصورة في 99. وقد حاول العلماء حصرها في هذا استنتاجا من القرآن ومن الحديث، فاختلفت يعني أعدادهم التي يعدون، لأنها من باب الاجتهاد. نعم. طيب، أسماء الصفات. الصفات، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يعني هذه قاعدة، صفات الله كمال لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. فإذا مثلا عرض للإنسان شيء مما يدل على عدم الكمال فهذا العارض خطأ، يجب أن يتنبه ويعرف أن الذي عرض له أنه باطل، يبحث عن الطريق الحق. إن هذه قاعدة، كل صفات الله كمال تدل على الكمال. نعم. كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، يعني هو الوصف، هو الصفة العليا. المثل الأعلى يختلفون فيه، ما هو؟ هل هو كونه جل وعلا له التعظيم والتقدير ولكن في قلوب المؤمنين والذين يعرفونه، ولا عبرة في المخالف، عبرة في الكافر، إن الكافر جعل له مثل وهو الصنم ولا المعبود ولا غيرها، فهذا ضل وخرج عن الصراط المستقيم. وكذلك قال: إذا كان جل وعلا هو الذي يهب الكمال للمخلوق، فهل يسوغ أن يكون، هل يمكن أن يكون واهب الكمال فاقدا له؟ لا يمكن. يمكن يعطي الإنسان الكمال وهو عارم منه، هذا لا يمكن. فمثل الأعلى اختلف تفاسير العلماء فيه، ولكن سياق الآية إن الله لما ذكر أن الكفار أنهم يأنفون من مشاركة المملوك، أن يشارك مملوكه، يشاركه في ماله وفي بيته، يأنف من ذلك، ويأنف أنه إذا مثلا وهب بنت، يعني أنه لا يرضى بهذا ويحزن ويصيبه سوداد الوجه والغيظ حتى يصبح يفكر ماذا يصنع بهذا الموهوب، هل يمسكه على هون مهان محتقر أو أنه يدسه في التراب، يعني يدفنه حي، كما أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم يدفنون بناتهم حيات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموءودة هي البنت التي تدفن، هم يأنفون منها لأنهم يقولون أنه قد يأتي العدو فيأخذها من أيديهم فيكون عار عليهم، أو قد تزني فيكون هذا عار أيضا عليهم، قال بنت فلان زنت أو ما أشبه ذلك، وهي أيضا لا تحمي المال ولا تدافع بالسلاح ولا، فهي ضعيفة، فيأنفون أن توهب لهم. ثم هم يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله وتقدس، يكون مثل لعلى أنه له الوصف العالي المقدس عما يقوله هؤلاء ويتصورونه، أو أن له المثل الأعلى يعني الصفة العليا والتقدير العظيم في قلوب عارفيه من المؤمنين ومن الملائكة ومن عرف ربه جل وعلا. أما هؤلاء فليس عندهم لله جل وعلا تقدير ولا وقار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني تعظيما وتكبيرا له تعالى الله وتقدس، فيكون هذا من الصفات. نعم. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. نقص مثل كونها لا تسمع وليس لها أيدي ولا أرجل، لا تبطش ولا تضر ولا تنفع، هذا نقص. فكيف تجعل آلهة؟ لكن مثل المقابلة بمثل هذا فيه واقع يعني تنزل كثير جدا. فأجل نقول النقص أن الذي يتصف به المخلوق، ما اتصف به المخلوق فهو نقص، لأن المخلوق وجد بعد أن لم يكن موجود وهذا نقص، ويلحقه الموت وهذا نقص، ويلحقه الضرر والمرض والإعياء والعجز وغير ذلك، كله يكون نقصا. أما رب العالمين جل وعلا فهو له الكمال المطلق من كل وجه من كل وجه، فكيف يلحق بمخلوق تعالى الله وتقدس؟ هذا باب القياس، والقياس هو العقل. ثم هذا لا ينافي ما سبق أن صفات الله جل وعلا توقيفية، لأن هذا من باب الاحتجاج وباب المجادلة للمبطل، وهو أيضا مأخوذ من الصفات، لأن عرفنا أن صفات الله جل وعلا كلها كاملة فلا يلحقها عيب، والعيب يكون للمخلوق الناقص الذي لا تدبير له في نفسه ولا يملك موتا ولا حياة ولا يملك دفعا عن نفسه ولا رفعا لنفسه، فقدر الله عليه المقادير وهو راغم تجري عليه أحكامه وأقداره رضي أو لم يرضى، ثم هو يموت ويصبح أيضا مرتهن بأعماله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا يعني ذليل خاضعا ليس له قوة ولا ناصر. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني المدعو غافل عن داعيه، لأنه لا يخلو، إما أن يكون مشغول، حي مشغول بنفسه ولا بغيره فهو غافل، لأن الداعي يدعوه بغيب أو يدعوه ويسمع، حتى ولو قدر أنه يدعوه ويسمع قد لا يستجيب له، قد لا يستطيع، أو أنه ميت. ولهذا قال إلى يوم القيامة، ويوم القيامة أن الله جل وعلا يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تدعونهم في الدنيا. فإذا قالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، قالوا كذبتم، ما نحن شركاء، نحن لسنا شركاء لله، فيتبرؤون منهم. ولهذا قال فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يعادونهم من أجل ذلك. هذا ضلال في العقل وضلال في العمل والتفكير. نعم. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني الذين يدعون يدخل فيه العاقل من بني آدم، ويدخل فيه الشجر والحجر والملائكة، وكل مدعو من دون الله داخل في هذا، فهم أموات غير أحياء، يعني أنهم لا يملكون الحياة التي بها شيء من الكمال، وإنما يملكها رب العالمين، إذا شاء أن يحييهم أحياهم وإن شاء يميتهم أماتهم. وهم كذلك لا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم ما أراده الله جل وعلا بهم، ولا أن يجلبوا لأنفسهم فضلا عن غيرهم النفع، وفضلا عن الكمال النفع ودفع الضر. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكان يدعو صنما، والصنم لا يخلو، لأنه سبق أن الصنم هو ما نحت على صورة حيوان، سواء إنسان وإلا بقرة وإلا أسد ولا غير ذلك، بخلاف الوثن، فإن الوثن يكون إما حجر وإما قبر وإما شجرة وغير ذلك، يعني هذا الفرق بين الوثن والصنم. الصنم ما صور. ثم هم هؤلاء إبراهيم وقومه ينحتون حجارة أو يأخذون مثلا خشب وينجرونها على صورة معينة، أو يأخذون مثلا طين ويبنونه على شيء معين يصورونه ثم يعبدونه، هذه سخافة، يعمل شيء بيده ثم يعبده، كيف يعبده؟ ومعنى العبادة أنه يريد جلب النفع له دفع الضر عنه، وإذا لم يكن عنده نفع ولا دفع ضر فهذا العاقل لا يقدم عليه أصلا، ولكن يتصورون هذا ويصور لهم الشيطان أنهم يملكون شيئا من الشفاعة ومن الطلب عند الله وينفعونهم، سوي زين ذلك الشيطان، وهذا الذي أوقعهم في هذه الأمور التي جعلتهم وقود جهنم، أشركوا بالله جل وعلا فأهدرت العقول فلم تستعمل، وكذلك كذبت الرسل ولم تستجب دعوتها بسبب هذا. أولا المتابعة، الأمم صارت بعضها يتبع بعض. ثاني أنهم إذا قيل لهم أن هذا ما ينفع ولا يضر قالوا هذا نقص في عقول آبائنا فنحن لا نقبله، ولهذا السبب قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنه سفه أحلام آبائنا، فسفه أحلام آبائهم لأنهم سفها. الذي مثلا يعبد حجر أو يعبد شجرة من أسفه السفه، كيف يعبد شيئا لا ينفعه ولا يضره، إنما هي دعوة فقط. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. نعم، عقلون يعني لا يضع العقل في موضعه، وإلا عندهم عقول ولكنهم لا ينتفعون بها. كيف يعبد طين ولا يعبد حجر ولا يعبد خشبة، أو يعبد مثل كوكب، أو يعبد شيء غائب أو ميت؟ هذا اللي يفعل ذلك ما انتفع بعقله، فيصح أن يقال إنه لا يعقل. لهذا قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ليس عندهم عقول، الدنيا عندهم عقول ولكن ما استعملوها فيما ينفع، استعملوها في أمور الدنيا وهذه لا تجدي شيئا. نعم. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. صفات الكمال مثل كونه كل إنسان مثلا يترفع عن الأمور التي لا تصلح، ويتميز عن الحيوانات، يجتنب الأمور التي تزري به، وكونه يجلب لنفسه الشيء الذي يرى أنه نافع ويدفع عنها الشيء الذي يراه ضار، ويحمي مثلا عرضه وماله أن أحدا يعتدي عليه، هذه من صفات الكمال. ولكنه ناقص من نواحي أخرى، نواحي كثيرة. أولا أنه يأكل ويشرب، وإذا فقد الأكل والشرب مات. الثاني أنه لا يستطيع البقاء، فالبقاء بيد الله، إذا شاء يميته أماته. ثالث أنه لا تصرف له في إيجاده، وجد بغير اختياره وبغير قدرته. الثالث الرابع أن ما يقتاته ويترتب عليه حياته ليس بيده، لأنه إما أن ينزل من السماء يخرج من الأرض أو ما أشبه ذلك، وهو لا يستطيع ذلك. قد يفعل السبب ولكن لا يستطيع أن يتمكن حتى من انبات الشيء الذي يبذره، كله بيد الله جل وعلا. النقص، أحوال النقص كثيرة جدا من ناحيته، فهو ناقص. فكماله شيء موهوب له وليس منه، والذي وهبه ليس أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا قومه، الذي وهبه هو الله، هو الذي أعطاه، يعطيه الصحة ويعطيه القدرة ويعطيه المال ويعطيه غير ذلك. حتى خلقه نفسه قد يكون جميلا وقد يكون دميما، فهو لا تصرف له فيه، فهذا كله بيد غيره، بيد الله جل وعلا. فإذا هذه يعني حال ناقص، أحوال ناقصة، نقص كله. والكمال الذي فيه كونه يعقل يتميز عن الحيوان، كونه يتعلم ويعلم، وكونه مثلا يتصرف التصرف الذي لا يزري عليه ولا يكون فيه عيب، ويترفع عما يفعله الحيوان وغيره. ولكن هذا مقتضى العقل، والعقل الواهب له رب العالمين جل وعلا، ما هو عنده من الله جل وعلا. فهل يعقل أن الذي يهب الكمال يكون فاقدا له؟ هذا يقول لا يعقل، هذا غير معقول، إن كنا لا نحتاج إلى مثل هذا، يكفينا أن نعرف أننا آمنا بآيات الله وبصفاته وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول إن الأدلة تتضافر على هذا وتتساعد، دليل السمع ودليل العقل ودليل فطرة الإجماع والفطر، الإجماع والإجماع المقصود به إجماع على الاستقامة اتباع الرسل. نعم. وأما من الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب هذا قد لا يقر به المنكر، قد لا يقر به، ولكن نقول النفوس أو العقول السليمة جبلت على حب المنعم الذي أنعم، وكل نعمة تنال العبد فهي من الله جل وعلا، فيجب أن يكون هو المعبود، هو المشكور، هو المحمود، وهذا من الكمال. فالعبادة يجب أن تكون خالصة له والحب كله له، وكذلك الشكر والحمد لله جل وعلا. نعم. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة؟ هذا قد لا يقر به أو قد لا يدرك، فالناس لا يدرك، يقول إني أعبد الله لأن له الكمال، يحتاج إلى معرفة أولا. ولكن الذي قلنا هو أقرب، يقول إن المنعم من كل النعم هو الله جل وعلا، فهو الذي يجب أن تكون له العبادة شكرا، شكرا له جل وعلا، ويكون له الحب والتأله. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله من كل قلوبكم لما يغدوكم به من النعم. وأكبر النعم أن يهدى الإنسان إلى الإسلام، أن يكون مسلم، هذه أكبر النعم على الإطلاق. فإذا مات على الإسلام كملت نعمته، كملت نعمته. وإلا كل من على الأرض من بني آدم ومن الشياطين من الجن لهم عقول وأفكار تصرفات تصرفون فيها، ولكنها لا تهديهم إلى السعادة الأخروية، لا يهتدون إليها، يهتدون إلى ما فيه مصالحهم الدنيوية بأفكارهم وعقولهم، وهذه أمور محدودة وقليلة جدا تنتهي كأن لم تكن. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. هذه قاعدة، إذا كانت الصفة يا نقص لا كمال فيها، لا يلزم أن يكون لا كمال فيها، وإذا تطرق إليها نقص اشترك فيها نقص وكمال، لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بها، لأن قلنا له الكمال المطلق، والمطلق معناه الذي لا يتطرق إليه عيب ولا نقص بوجه من الوجوه. فمثلا الإنسان الذي مثلا يولد له أكمل ممن لا يولد له أو لا؟ الإنسان قد يكون عقيما ما يولد له، فأيهما أكمل، العقيم ولا غير العقيم؟ غير العقيم. الولادة نفسها نقص، تمنه يولد له هو نقص. لماذا؟ لأن الولد يولد للنفع، يريده الوالد يرثه، ويساعده ويدعو له ويعمل شيئا ينفعه، فهو يحتاج إلى من يساعده في هذا لأنه ناقص. فهذا لا يجوز أن يقول أنه الله جل وعلا له هذا الشيء. مثال ثاني، الإنسان مثلا إذا كان صحيحا صحته جيدة يتطلب إلى النوم ينام، وإذا لم ينم كان نقص، فإذا مثلا حدث له عدم النوم فهذا مرض وقد يموت بسبب ذلك، وإذا كان ينام فهو أكمل من الذي لا ينام. والله جل وعلا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص، هذا الذي يكون به كمال الإنسان هو نقص لأنه نوع من الموت. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال لا، النوم أخو الموت، وأهل الجنة صارت حياتهم كاملة بالنسبة لهم فلا ينامون، ما يحتاجون إلى النوم. على كل حال يعني أقول إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء مطلقا، وله الكمال في أفعاله وفي ذاته وفي أوصافه تعالى وتقدس، ولا يجوز أن يشاركه مخلوق في صفة من الصفات، وهو جل وعلا لا يشارك المخلوق فيما هو من خصائص المخلوق. فإذا مثلا وصفنا الله جل وعلا بالسمع ووصفنا الإنسان بأنه يسمع، نقول سمع الإنسان محدود وهو ناقص، وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بهذا السمع. وصفة الله كاملة، سمعه كامل ولا يلحقه فيه نقص، فلا يفوته شيء من حركة في الكون كله إلا يسمعه، كما أن علمه كذلك غير ذلك. هذه فقط تقريب للفهم، نعرف الفروق بين الخالق والمخلوق، وهي واضحة وجلية. نعم. كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه كلها يتصف فيها المخلوق الناقص، والله نزه نفسه عن هذا، توكل الحي الذي لا يموت، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو جل وعلا له الكمال المطلق. والذي يتوهم أن المخلوق أنه يشارك الخالق في شيء من الأشياء هو جهل وظلم. نعم. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لما قال فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني فرعون ينكر أن تكون العبادة لله وحده، يقول القرون الأولى أنها كانت تعبد غير الله، فما بالها تتابعت على ذلك. هذه حجة الكفار كلهم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. نعم. وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم، عليما قديرا، ما يعجزه شيء تعالى وتقدس، فهو على كل شيء قدير، فهذا من خصائصه تعالى وتقدس ومن الكمال. والاستدلال بهذه أمور واضحة ظاهرة. نعم. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني نسمع سرهم ونجواهم، والسر هو الذي يكون في النفس ما تكلم به الإنسان، يعني حدث في نفسه وحدثته به نفسه ووسوست به ولكنه لم ينطق به. والنجوى ما كان بين اثنين في الخفاء، فهو يعلم السر وأخفى من السر، والذي أخفى من السر كما قال المفسرون الأمور التي لم تحدث يعلم أنها ستحدث بكذا وكذا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال لأنه يدعي النبوة الربوبية، يقول أنا رب العالمين ويبتلى الناس به ابتلاء عظيم وفتنة عظيمة، لأنه يكون معه شيء مما يشبه به، معه شياطين يطيعونه، حتى إنه جاء في الحديث أنه يأتي إلى المدينة فيجد على أبوابها الملائكة تدفعه وتمنعه فلا يستطيع دخولها، فينصب خيامه في سبقة من سبق المدينة وترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، وقد يخرج إليه إنسان يريد أنه يتفرج ويقول أعرف أنه كاذب، ثم لا يزال الأمر به حتى يتبعه. ولهذا في الحديث من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ليكذبوه فيتبعه، يأتيه رجل من أهل المدينة فإذا جاء تلقاه جنده وشرطته يتلقونه فيقولون أين تريد، فيقول إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه رب العالمين، قالوا ألا أولا تؤمن به، فيقول لا هذا الدجال الكذاب، فيقول بعضهم لبعض اقتلوه، فيقول ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فيذهبون به إليه فيقول تؤمن بي، فيقول لا أنت الكذاب الدجال، فيقتله ويجعله فلقتين ويمشي بين نصفيه، ثم يقول له قم فيقوم حيا، فيقول تؤمن بي، فيقول لا لم أزد بك إلا بصرا، فيريد أن يقتله مرة فلا يستطيع، مرة أخرى فلا يستطيع، ويأتيه الرجل فيقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي، يقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أمه وآخر في صورة أبيه، فيقولان له اتبعه فإنه ربك، يا بني اتبعه فإنه ربك، وهما شيطانان، ففتنه ضيمة، ومع ذلك هو ناقص لأنه فاقد عينه اليمنى، ليس له إلا عين واحدة، هذا نقص، فكيف الناقص يكون إله أو يكون رب، وإنما هي فتن، فتن يمتحن الله جل وعلا بها خلقه، وآخر الزمان فيه من الفتن الكثيرة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإخواننا من الوقوع فيها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا عن أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، يعني هذه كلها نصوص ما هي عقليات، يقول يستدل بهذا لأنها العقل وأنها هذه نصوص في لولا مجي هذه النصوص ما استطاع العقل أنه يصل إلى هذا. اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، لأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتحميد والتهليل، قال لا داعي إلى ذلك، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لأنهم كانوا راكبين على رواحله، وليس معنى ذلك أنه معهم بذاته، هو أقرب إليهم من عنق رواحلهم وهو على عرشه، بمعنى أنه لا يفوته شيء، لا يفوته كلام وإن كان خفيا فهو يسمعه. لهذا قال يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، يعني نسمع ذلك، ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الملائكة تسجل زيادة للتأكيد وإقامة الحج عليهم، وسوف ينبئهم الله جل وعلا بما كانوا يصنعون يوم القيامة، كل ما فعلوه يخبرهم الله به، نسوه فالله جل وعلا عليم به فيخبرهم به. نعم. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عاقب يعني أنه توعدهم باللعن، لعنهم واللعن عقاب، وتوعدهم بالعذاب الأليم، والنقص الذي يصفونه به هم الذين يتصفون به. وبهذا يعني نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.